الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من شرح الكتاب الثاني من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في المجلس الأخير، المجلس السابق، كنا فرغنا بفضل الله تعالى من مباحث الكتاب، وكنا ختمنا الكلام بذكر ما يتعلق بالنسخ. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكتاب الأول، فشرع بعد ذلك في مباحث السنة، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: الكتاب الثاني في السنة. قال رحمه الله: وهي أقواله، وهي أقوال النبي وأفعاله. قال: الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوة، فلا يقر نبينا أحدا على باطل، فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الجواز للفاعل ولغيره في الأصح، وفعله غير مكروه، وما كان جبليا أو مترددا أو بيانا أو مخصصا به فواضح، وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله في الأصح، وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب، على وجوب أو ندب أو إباحة. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتعريف السنة، قال: الكتاب الثاني في السنة. قال: هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وهذا هو تعريف السنة عند الأصوليين، فالأصوليون يعرفون السنة بتعريف خاص بالصلاح خاص بهم، شأنهم شأن باقي علماء الفنون الأخرى. فعند مثلا المحدثين يعرفون السنة بتعريف مغاير، يقولون: السنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فكل ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو سنة عند المحدثين. ولهذا يهتم المحدثون اهتماما شديدا بكل ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا الشيء يؤخذ منه حكم من الأحكام أو لا يؤخذ منه شيء من الأحكام. اضطراب لحية الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة نقلوها عن أصحابه ودونوها في كتبهم. كذلك صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وصفة نومه وأكله ومشيته صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من هذه الأقوال والأفعال. عند الفقهاء يعرفون السنة بتعريف آخر، فالسنة عند الفقهاء ما كان مرادفا للمندوب، وهو ما ليس بواجب، فيقولون: هذا واجب وهذا سنة. فالواجب هو ما أمر به الشارع أمرا لازما، والسنة عندهم هو ما أمر به الشارع أمرا غير لازم. فعندهم السنة ما يقابل الواجب. وعند علماء الاعتقاد وأصول الدين يقولون: السنة هو ما قابلت البدعة، فيقولون: هذه سنة وهذه بدعة. عند الأصوليون يعرفون السنة بتعريف خاص كاصطلاح خاص بأهل الفن، فيقولون: السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذه من جملة السنن؟ نعم، هي سنة. وكذلك أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هي من السنة. طيب، تقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي من السنة عند الأصوليين ولا ليست من السنة؟ هي من السنة، لكن هي من جملة الأفعال. هي من السنة لكن من جملة الأفعال. ولهذا قال الشيخ: هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وأما تقريراته فهي من جملة أفعاله. طيب لماذا اعتبرنا التقريرات من جملة الأفعال؟ طيب قبل ما نتكلم أو نجاوب عن هذا السؤال، ما هو الإقرار أصلا؟ هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة يحصل أمر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت عنه ولا ينكره، هذا يسمى بالإقرار. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام سنة، وهو من جملة الأفعال. لماذا هو من جملة الأفعال؟ لأنه كف عن الإنكار، لأنه كف عن الإنكار، والكف فعل، والكف فعل. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ترك التناهي عن المنكر هذا عده الله سبحانه وتعالى فعلا، ولهذا قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فدل ذلك على أن الترك فعل. فقول الشيخ هنا هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، يشمل ذلك ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة ثانية، وهي مسألة العصمة. يأتي هنا السؤال: لماذا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن عصمة الأنبياء في هذا المبحث؟ ما علاقة العصمة بالسنة؟ إنما أتى الأصوليون بالكلام عن العصمة في هذا المبحث لأن حجية السنة متوقفة على عصمة النبي، لأن حجية السنة متوقفة على عصمة النبي. فإذا قلنا إن الأنبياء معصومون، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن ما صدر منهم حجة، يترتب على ذلك أن ما صدر منهم حجة. فالأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب بالاتفاق، الأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب بالاتفاق، وأيضا هم معصومون عن صغائر الذنوب المستقبحة. مثال ذلك سرقة لقمة، سرقة لقمة هذه صغيرة، لكن يقبح وقوع مثل ذلك، وقوع مثل ذلك عن الأنبياء. فاتفق العلماء على أن مثل هذه الذنوب لا يمكن أن تقع من الأنبياء بحال من الأحوال، لكن جرى الخلاف بينهم في الصغائر غير المستقبحة، الصغائر غير المستقبحة. فجمهور العلماء على جواز ذلك على الأنبياء، جمهور العلماء على جواز ذلك على أو في حق الأنبياء، وبعضهم قول ثاني في المسألة قالوا هم معصومون عن صغائر الذنوب أيضا حتى وإن لم تكن مستقبحة. طيب عندنا نصوص واضحة، ومثل هذه النصوص لا تخفى على هؤلاء، فيها ذكر المعصية التي وقعت من بعض الأنبياء. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى. هل مثل هذه النصوص تخفى على العلماء؟ لا، لا يمكن أن تخفى على أهل العلم أبدا، إنما قرأوها وعلموها لكنهم أولوا هذه النصوص. فالحاصل الآن أن صغائر الذنوب غير المستقبحة جرى الخلاف بين العلماء هل هي جائزة في حق الأنبياء ولا غير جائزة. الجمهور على جواز ذلك في حق الأنبياء، وبعض العلماء منع من ذلك أيضا وأول النصوص التي جاءت فيه مثل ذلك. فالأنبياء معصومون كما يذكر الشيخنا، قال: حتى عن صغيرة سهوا، حتى عن صغيرة سهوا، يعني فلا يصدر عنهم ذنب لا كبيرة ولا صغيرة، لا عمدا ولا سهوا. قال: فلا يقر نبينا أحدا على باطل. وهذه المسألة الثالثة، لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل. لماذا؟ لأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يدل على إيش؟ يدل على جواز ذلك الفعل، يدل على جواز ذلك الفعل شرعا، سواء للفاعل نفسه أو لغيره، سواء للفاعل نفسه أو لغيره. ولهذا لا يمكن أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الناس على باطل وقع منه، لا بد أن ينكره عليه الصلاة والسلام. كونه سكت دل هذا السكوت على أن هذا الفعل ليس بباطل، بل هو جائز، بل هو جائز. ولا فرق في ذلك بين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حال السكوت مستبشرا، أو أنه كان مثلا غاضبا، لا فرق بين هذا وذاك، سواء كان مستبشرا أو كان غاضبا. كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الفعل الذي علم به، هذا دليل على أنه جائز وليس بباطل، وإلا وجب عليه صلى الله عليه وسلم أن ينكره، لأن هذا من البيان الواجب، لأن هذا من البيان الواجب. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. والقاعدة عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إيه معنى تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ يعني عن وقت الحاجة إلى العمل، وقت الحاجة إلى العمل. فلابد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا باطل، فإذا سكت عنه فدل ذلك على أنه ليس بباطل. فلا فرق أن يكون مستبشرا مسرورا أو أن يكون غاضبا عليه الصلاة والسلام. ولا فرق كذلك في الأصح بين أن يكون الفاعل مسلما أو أن يكون كافرا، لأن الفعل إذا صدر من كافر وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أيضا أن هذا مما لا يجوز، لأن هذا حصل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرى منكرا حتى ولو من كافر ويسكت عنه. وهذا متفرع عن إيش؟ هذه المسألة متفرعة عن إيش؟ ممتاز. وهذا متفرع عن أصله، وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إذا قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا يجب علينا إنكار هذا المنكر الذي وقع منهم. قال الشيخ رحمه الله: وفعله غير مكروه. وهذه هي المسألة التي تليها: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا توصف بالحرمة ولا توصف كذلك بالكراهة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا توصف بالحرمة ولا توصف كذلك بالكراهة. يأتي شخص ويقول: وجدنا في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض المكروهات، مثال ذلك الشرب قائما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وجاء في بعض الأحاديث أنه شرب قائما كما في حجة الوداع، فهذا يدل على أنه يفعل المكروه. نقول: فعله صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الأفعال لا يسمى مكروها في حقه، أو لا يكون مكروها في حقه. لماذا؟ لأن فعله هذا بيان لجواز هذا الفعل، وأنه ليس على التحريم، وأنه ليس على التحريم، ففعله صلى الله عليه وسلم بيانا، ولهذا لا يسمى مكروها، ولهذا لا يسمى مكروها، لأنه إنما فعل ذلك لبيان الجواز. لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان أنه جائز، يبقى هذا الفعل يوصف بأنه طاعة، يوصف بأنه طاعة، ولا يوصف بأنه مكروه؟ في حقه هو طاعة، لأنه بيّن به ما أمر الله سبحانه وتعالى به من البيان. فقال الشيخ رحمه الله: وفعله غير مكروه. قال: وما كان جبليا أو مترددا أو بيانا أو مخصصا به فواضح. وهذه مسألة أخرى في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا الآن أن السنة هي أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين لنا أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة أنحاء، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على عدة أنحاء لها حالات متعددة. أول هذه الحالات وهي الأفعال الجبلية، أول هذه الأفعال وهي الأفعال الجبلية، مثال ذلك القيام، وأيضا الأكل والشرب والنوم والمشي ونحو ذلك من هذه الأفعال الجبلية. الأفعال الجبلية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الحكم الذي يؤخذ منها؟ ممتاز، يؤخذ من هذه الأفعال الجبلية الإباحة، يؤخذ من هذه الأفعال الإباحة. هذا هو الحالة الأولى. الحالة الثانية أو القسم الثاني أو الصورة الثانية من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأفعال التي ترددت بين الجبلة والشرع، تحتمل هذا وتحتمل ذاك، مترددة بين الجبلة والشرع. ومن ذلك حجه عليه الصلاة والسلام راكبا، حجه صلى الله عليه وسلم راكبا، هل ركوبه عليه الصلاة والسلام على الدابة حالة الحج؟ هل فعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة باعتبار أن هذا هو الأيسر له، ولا فعله لأنه مطلوب شرعا؟ هذا متردد، يحتمل هذا وذاك. ولهذا قالوا هذه الأفعال التي تتردد بين الجبلة والشرع هذه محمولة على الند. فإذا حج الإنسان نقول يستحب لك أن تكون راكبا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. القسم الثالث أو الصورة الثالثة من الأفعال، وهي الأفعال التي وقعت بيانا لنص شرعي، الأفعال التي وقعت بيانا لنص شرعي، ما حكم هذه الأفعال؟ ممتاز، أحسنت. هذه الأفعال تأخذ حكم المبين، تأخذ حكم المبين. فلو كان هذا الفعل بيانا لواجب فهي واجبة، لو كان هذا الفعل بيانا لمستحب فهو مستحب، وهكذا. مثال ذلك الصلوات الخمس. الصلوات الخمس واجب في حقنا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا من خلال الفعل كيف نصلي هذه الصلوات. الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، هذا يدل على الوجوب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كيف نقيم هذه الصلاة، خرج هذا الفعل مخرج الإيش؟ البيان للواجب، ففعله هنا يحمل على الوجوب. ومثال بيان المندوب صلاته عليه الصلاة والسلام للكسوف، صلاته صلى الله عليه وسلم للكسوف، فما كان بيانا لمندوب فهو مندوب في حقنا. طيب، هذا القسم الثالث، ما وقع بيانا لنص شرعي. القسم الرابع، وهي الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، ها، ممتاز، زيادته في النكاح على أربع، زيادته في النكاح على أربع، فهذا فعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا قلنا هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يترتب على ذلك؟ ممتاز، يترتب على ذلك عدم جواز الاقتداء به في ذلك الفعل، عدم جواز الاقتداء به في ذلك الفعل. القسم الخامس، وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام من غير ما سبق وعلمت صفته، يعني فعل ليس هو من الأفعال الجبلية، وليس مترددا بين الجبلة والشرع، وليس بيانا لنص شرعي، وليس خاصا به، ما فعله صلى الله عليه وسلم من غير ما سبق لكن صفته معلومة. يعني ايه صفته معلومة؟ صفته معلومة من الوجوب او من الندب او من الإباحة، فمثل ذلك يجوز للأمة ان تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فلو كان هذا الفعل واجبا صار واجبا كذلك على الأمة، لو كان مندوبا هو مندوب كذلك في حق الأمة، لو كان مباحا هو كذلك مباح في حق الأمة. السادس والأخير، وهو ما فعله مما سوى ذلك لكن جهلت صفته، يعني لم نعلم هل هو على الوجوب، هل كان واجبا، هل كان مندوبا، هل كان مباحا؟ فهذا جرى فيه الخلاف بين العلماء، مثل هذا الفعل هل نحمله على الوجوب ولا نحمله على الندب ولا نحمله على الإباحة؟ فقيل يحمل على الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لأنه هو الأحوط، هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا يحمل على الندب. القول الثالث قالوا يحمل على الإباحة. طيب الآن فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ونريد أن نعرف صفته من حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة، كيف نعرف أن هذا الفعل يدل على الوجوب أو أن هذا الفعل يدل على الندب أو يدل على غير ذلك؟ الأفعال التي تدل على الوجوب لها علامات، الأفعال التي تدل على الوجوب لها علامات. أول هذه العلامات التنصيص. يعني التنصيص يأتي وينص أن هذا الفعل واجب، أو يأتي وينص أن هذا الفعل مندوب، أو أنه مباح. زي مثلا صلاة التراويح، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة 3 ليالي ولم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في الرابعة. فلما كان بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عدم خروجه قال خشيت أن تفرض عليكم، فدل هذا على أن فعله أولا ما كان واجبا، ما كان فرضا. فهذا فعل علمنا صفته بنص النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الذي من خلاله نعرف صفة الفعل من خلال التسوية بين هذا الفعل وبين فعل آخر معلوم الصفة. التسوية بين هذا الفعل وبين فعل آخر معلوم الصفة، كان يقول مثلا هذا الفعل كالفعل الفلاني وهذا الفعل الآخر نعلم أنه مباح، فنحكم في هذه الحالة على هذا الفعل بأنه إيه؟ بأنه أيضا مباح. فتسوية هذين الفعلين نعلم حكم هذا أو صفة هذا الفعل. ثالث الذي من خلاله نعرف صفة الفعل أن يقع الفعل بيانا لنص، أن يقع الفعل بيانا لنص. هذا النص دل على الوجوب أو دل على الندب أو دل على الإباحة، فيأخذ هذا الفعل حكم هذا الإيش؟ هذا النص المبين، فيأخذ هذا الفعل حكم هذا النص المبين. يبقى من خلال هذه الطرق الثلاثة نتوصل إلى صفة الفعل من حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة. طيب هل عندنا علامات خاصة من خلالها نستطيع أن نعرف أن هذا الفعل واجب أو ليس بواجب؟ ها إحنا الآن عرفنا، لا عرفنا الآن من خلال هذه الأشياء الثلاثة كيف نعرف صفة الفعل عموما، سواء واجب أو مندوب أو مباح. لكن بنتكلم عن إيه دلوقتي؟ ها على كون هذا الفعل واجبا. ها بالاستقراء. يعني ايه بالاستقراء؟ يعني هذا قريب. يعني مثال ذلك عندنا مثلا بعض العلامات على الوجوب كالأذان والإقامة، الأذان والإقامة، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن ولا يقيم إلا لصلاة مفروضة. فإذا وجدناه أذن وأقام لأي صلاة علمنا بذلك أن هذه الصلاة صلاة واجبة. إذا أمرنا صلى الله عليه وسلم مثلا بأذان أو إقامة لأي صلاة من الصلوات نعلم بذلك أن هذه الصلاة صلاة واجبة. فهذه من علامات الوجوب الأذان والإقامة، علمنا ذلك من خلال إيش؟ من خلال الاستقراء، لأنه ما كان يؤذن ولا يقيم إلا لصلاة مفروضة. ما كان يؤذن مثلا لسنن الرواتب ولا لعيد ولا لكسوفين ولا للاستسقاء، فعلمنا أن هذه ليست من جملة الصلوات المفروضات. كذلك من هذه العلامات الدالة على الوجوب كون الفعل في الأصل ممنوعا منه لإيذائه، كون الفعل في الأصل ممنوعا منه لإيذائه، يعني هذا الفعل أصلا الشرع قد نهى عنه ومنع منه، ومع ذلك نجد أنه في بعض الصور أمرنا به على خلاف الأصل، فهذا يدل على إيش؟ يدل على أن هذا الفعل واجب. مثال ذلك إقامة الحدود والقصاص، إقامة الحدود والقصاص. إقامة الحد فيه إيذاء، فيه إيذاء ما فيش إيذاء؟ فيه إيذاء. طيب الإيذاء في الأصل ممنوع منه ولا مباح في الشرع؟ فلما يأتي الشرع ويأمرنا به دل على أنه، دل على أنه واجب. وكذلك بالنسبة للختان عند من يقول به كالشافعية، الشافعية يقولون بوجوب الختان، ومن أدلتهم على وجوب الختان هذه القاعدة، أن هذا الفعل في أصله ممنوع منه لما فيه من الإذاء، فلما يأتي الشرع ويأمرنا به دل هذا على أنه، على أنه واجب. فهذه أيضا من علامات الوجوب. كذلك من علامات التي يعرف، تعرف بها صفة الفعل إذا كان مندوبا، إذا فعل فعلا لقصد القربة، إذا فعل فعلا لقصد القربة من صلاة أو صوم أو نحو ذلك، ولا يوجد دليل على خصوص الوجوب، ولا يوجد دليل على خصوص الوجوب. ولهذا يقولون الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الندب والاستحباب، إذا خرجت مخرج الإيه؟ القربة، مش أي فعل يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم أو يظهر النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستحبا، لا، لو كان هذا الفعل للقربة للتقارب الله سبحانه وتعالى فالأصل أنه محمول على الندب والاستحباب ما لم يدل دليل على أنه، على أنه واجب. ولهذا قالوا صلاة التراويح مستحبة، صلاة العيد مستحبة، صلاة الاستسقاء مستحبة، كل هذه حملوها على الاستحباب لأنها أفعال يراد بها القربة ولم يدل دليل على الوجوب، بل العكس دل الدليل على عدم الوجوب، وعلمنا أدلة ذلك في درس الفروع. فقال الشيخ رحمه الله ويخص الوجوب أماراته، قال ويخص الوجوب أماراته كالصلاة بأذان، وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد، والندب مجرد قصد القربة. قال وإن جهلت فللوجوب في الأصح، يعني لو جهلت صفة الفعل قلنا هذا فيه خلاف، هل يحمل على الوجوب ولا يحمل على الندب ولا يحمل على الإباحة، فالأصح أنه يحمل على الوجوب لأنه الأحوط. ثم قال بعد ذلك وإذا تعارض الفعل والقول ودل دليل على تكرر مقتضاه فإن اختص به فالمتأخر نازخ، فإن جهل فالوقف في الأصح ولا تعارض، وإن اختص بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ إن دل دليل على تأسينا، فإن جهل عمل بالقول في الأصح، وإن عمنا وعمه فحكمهما كما مر، إلا أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل مخصص. وهذا جملة من المسائل أيضا خاصة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فيما لو تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فعندنا صور وعندنا حالات. أول هذه الأحوال أو أول هذه الصور أن يدل دليل على تكرر مقتضى القول، تعارض القول مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولا وفعل بخلاف، قال قولا وفعل بخلاف. فبنقول لو تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فعندنا أحوال، الأولى أن يدل دليل على تكرر مقتضى القول، يعني إيه؟ يعني يطلب فعله على وجه التكرار ليس لمرة واحدة، وكان مقتضى ذلك القول مختصا به صلى الله عليه وسلم، فوجدناه قد فعل فعلا مخالفا له. طيب بالمثال يتضح المقال، يقول مثلا صوم عاشوراء واجب علي في كل سنة. هذا قوله، يقول صوم عاشوراء واجب علي في كل سنة. ثم وجدناه أفطر في سنة من السنين، يبقى هنا قال قولا ثم إنه خالف بفعله ما قاله قبل ذلك. طيب ما الحكم في هذه الحالة فيما لو تعارض القول والفعل؟ ها إيه رأيكم؟ عندنا قول وعندنا فعل، النسخ. ممتاز، الصواب هنا فيما إذا تعارض القول والفعل وعلمنا المتأخر فنقول المتأخر ناسخ للمتقدم، المتأخر ناسخ للمتقدم. هذا فيما إذا علمنا المتقدم من المتأخر. طيب لو جهلنا المتقدم من المتأخر، ها لو جهلنا، ها لو جهلنا فالتوقف حتى يتبين لنا التاريخ. فإذن هذه لا تتناول الأمة، إنما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أن يكون مقتضى القول مختصا بالأمة وفعل فعلا مخالفا له، وفعل فعلا مخالفا له. مثال ذلك يقول مثلا يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة، يقول يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة، يبقى هنا مقتضى القول مختص بالأمة، يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة. فوجدناه صلى الله عليه وسلم أفطر في سنة من السنين، هل هناك تعارض؟ لا، لا تعارض في حق صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ليس مخاطبا بهذا القول، لأنه ليس مخاطبا بهذا القول. أما في حقنا نحن فنقول هذا الفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءنا دليل يدل على التأسي بفعله فهنا ها سيظهر لنا تعارض بين القول وبين الفعل. فهنا سنقول كما قلنا في المسألة الأولى، لو علمنا المتقدم من المتأخر فنقول المتأخر ناسخ للمتقدم، وإلا لو جهلنا المتقدم من المتأخر هل نتوقف؟ لا. ممتاز، هنا نعمل بالقول. لماذا؟ لأنه أقوى في الدلالة من الفعل. طيب لماذا هو أقوى في الدلالة من الفعل؟ ممتاز، لأن الفعل قد يكون مختصا به صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل قد يكون مختصا به صلى الله عليه وسلم، فنعمل بالقول لأنه أقوى في الدلالة. إذا لم يدل دليل على التأسي بفعله عليه الصلاة والسلام يبقى هنا لا تعارض، نعمل بمقتضى القول في هذه الحالة، وهذا الفعل يكون خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يكون مقتضى القول شاملا للنبي صلى الله عليه وسلم، الحالة الثالثة هو أن يكون مقتضى القول شاملا للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك شاملا للأمة. يبقى القول شامل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل كذلك أمته. ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا مخالفا لهذا القول، ووجدنا فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم خالف به هذا القول. مثال ذلك يقول يجب علي وعليكم صوم عاشوراء، يبقى مقتضى هذا القول ها الوجوب على الجميع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه مع أمته حيث الوجوب. ثم وجدناه قد أفطر في سنة من السنين، ها ما الحكم في هذه الحالة؟ أيضا نقول بالنسخ، لو علمنا المتقدم والمتأخر فالمتأخر ناسخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه وحقنا، ولا في حقه فقط؟ في حقه وحقنا، في حق الجميع. ليه؟ لأن مقتضى القول شامل للجميع، فإذا فعل فعلا مخالفا وكان متأخرا نقول هذا الفعل ناسخ لما سبق في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا أيضا. طيب لو جهلنا المتقدم من المتأخر، لو جهلنا المتقدم من المتأخر نعمل بالقول ولا بالفعل؟ ممتاز، نعمل بالقول في حقنا نحن، نعمل بالقول في حقنا نحن، ونتوقف في حقه عليه الصلاة والسلام، لأن تعارض هنا قول وفعل، ولم نعلم المتقدم أو المتأخر فيهما. في حقنا نحن نقول نعمل بالقول. هذا إن دل دليل على التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لم يدل دليل على التأسي بفعله، يبقى إذن نعمل بالقول ولا تعارض في هذه الحالة، ويكون هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة مستثناة مما مضى، تستثنى حالة، وهي إذا كان شمول القول ليس نصا بل ظاهرا. إذا كان شمول القول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس نصا بل ظاهرا، يعني الآن في الأمثلة اللي احنا ضربناها كان يقول صوم عاشوراء واجب علي وعليكم، ده نص ولا ظاهر؟ هذا نص، لأنه لا يحتمل أي احتمال آخر إلا معنى، إلا احتمال واحد وهو الوجوب علينا وعليه صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى بالإيش؟ هذا يسمى بالنص. طيب لو كان شمول القول هذا بظاهر وليس بنص، كأن يقول مثلا يجب على كل مسلم صوم عاشوراء في كل سنة، هل هذا نص ولا ظاهر؟ هذا ظاهر. ليه؟ لأنه يحتمل شمول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل عدم شمول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن رجحانه، رجحان الشمول أقوى، واضح؟ ولهذا قلنا هذا إيش؟ هذا ظاهر. فهنا في المثال يجب على كل مسلم صوم عاشوراء، هذا يدل على شمول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لأمته، لكن دلالة ظاهرة وليست نصا كما في الحالة الأولى. فلو أنه أفطر بعد ذلك في سنة من السنين، يعني قال ذلك وأفطر بعد ذلك في سنة من السنين، فالفعل في هذه الحالة مخصص للقول في حقه عليه الصلاة والسلام، سواء تقدم أو تأخر أو جهل التاريخ، سواء تقدم أو تأخر أو جهل التاريخ، فيكون الفعل مختصا به بمعنى أنه غير داخل في عموم القول. وأما بالنسبة للقول فيكون هو الذي هو موجه للأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ رحمه الله إلا أن يكون العام ظاهرا فيه، فالفعل مخصص يعني للقول في حقه دون بقية الأمة. لماذا؟ ليه قلنا الفعل مخصص ما قلناش ناسخ؟ ممتاز، لأنه ظاهر وليس بنص، والتخصيص أهون من النسخ، التخصيص أهون من النسخ، لأن فيه إعمال للدليلين بخلاف النسخ، النسخ فيه إلغاء للنص الأول. ولهذا قالوا هو مخصص للأول وليس بناسخ له. ثم قال بعد ذلك الكلام في الأخبار، أتكلم إن شاء الله عنه في الدرس القادم يوم السبت بإذن الله تعالى، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.